يتولون بعضهم بعض، يناصرونهم ويحبونهم ويعينونهم. المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. المؤمنون على العكس من ذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. المنافقون نسوا الله فنسيهم، وقال إن المنافقين هم الفاسقون، بينما أهل الإيمان قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الإنسان يضع هذه الآيات مقابل هذه الآيات، ويمكن أن يكون اثنان يعيشان في مكان واحد، هذا من هذا الصنف وهذا من الصنف الآخر. ولا فرق بينهما في الخلط والرغبة، إلا أن هذا عرف الحق واتبعه، وذاك أضله الله واتبع هواه. فيجتهد الإنسان في هداية نفسه وإصلاحها وإصلاح أسرته وأولاده وتقويم المعوج من السلوك والاستقامة على الخير، لعل الله يجعله من الذين يرحمهم الله ويوعدون بالجنات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة الذين يخلدون فيها، ويرضى الله تعالى عنهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن الإمام عند قراءة آية السجدة يسجد وأحيانا لا يسجد، فلماذا؟ لا نعرف ما تشير إليه، ما يشير إليه السؤال. الذي نعرفه أن الإمام إذا كان قرأ آية فيها سجدة أنه يسجد، ومواضع السجود معروفة ومحددة، هي أربعة عشرة سجدة في القرآن، بعضها فيه خلاف مثل سجدة الصاد عند بعض أهل العلم، خر راكعا وأناب، بعض أهل العلم يرى أنها سجود، وبعض أهل العلم يرى أن فيها السجود. وعلى كل، فالمأموم يلزمه متابعة إمامه إذا سجد أو ترك، لكن الذي يظهر أن الإمام يكون من أهل الفقه والفهم والفهم والمعرفة، فلا يترك السجود إذا كانت الآية التي مر فيها سجدة. والإنسان إذا تأمل المصحف يرى مواضع السجود قد علم عليها ووضع عليها علامة، فإذا كان الإنسان لا يعرف مواضعها يهتدي إلى ذلك. يقول: من أراد الإقامة أكثر من 3 أيام هل له القصر؟ ومن قصر ماذا يفعل؟ الإنسان إذا كان يبقى في بلد أقل من 4 أيام فأقل، إنه يعتبر له حكم المسافر، يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمسح على الخفين 3 أيام. لكن الرجال إذا كانوا في بلد تقام فيه الصلاة جماعة وحوله مساجد، ينبغي له أن يصلي في المساجد ويتابع الإمام الصلاة، يصلي مثل ما يصلي الإمام، فيلزمه الإتمام معه ولا يصلي في بيته منفردا. ويقيم، نقول: إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه فلا يحتاج الأمر إلى أذانه هو، وإذا كان الإنسان في برية فالسنة له أن يؤذن وليس فرضا، إنما الأذان فرض كفاية في حق الجماعة، والمنفرد ليست فرضا عليه وإنما هي مستحبة، وكذلك يقيم. لصلاته حتى ولو كان في البلد. إذا كان الشخص شاك أنه محسود ماذا يعمل وما صفة الرقية الشرعية؟ كثير من الناس يصابون بشيء من الشك والقلق ونحو ذلك، ويوجد عندهم شيء من الوساوس فيصير مريضا وهو ليس بمريض، ويقول: أنا مسحور، أنا مصاب بعين، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، بينما هو في الحقيقة ليس عنده شيء إلا أوهام وتخيلات. والذي ينبغي للإنسان أن يتعلق بالله ويكون قلبه متصل بالله، معتمد عليه، متوكل عليه في كل أموره، ولا تسري إليه هذه الوساوس والتخيلات، لأنها تقتله وتضره، وهي أوهام لا رصيد لها. وينبغي للإنسان أن يرقي نفسه في الصباح والمساء بالأذكار الشرعية والرقية النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذتين والإخلاص بعد كل صلاة، فهذا من سنن الصلاة أن الإنسان بعد السلام وبعد الذكر يختم ذكره بقراءة آية الكرسي وسورة قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبهذا تنفرد عنه هذه الوساوس والأوهام والتخيلات. وإذا كان حقيقة مصاب بعين ويعرف من أصابه فليأخذ من أثره بأن يتوضأ له هذا الإنسان ويغسل أماكن العرق فيه فيضعها في ماء ويغتسل به، فإن هذا من أسباب الشفاء بإذن الله. ويأمر هذا العاين الذي أصابه أن ينفخ عليه ويهلل عليه ويذكر الله تعالى عليه ويبرك، يقول ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك من الأمور التي تعلق الأمور بالله تبارك وتعالى. أحب أن تصلي صلاة التراويح في المسجد لأني أحس بخشوع مع العلم أن هناك باب خاص للنساء ومكان لهم، وسمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فما هو قولكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، ويقول لا تمنعوا إماء الله مسجد الله وبيوتهم خير لهم. فإن عتت إلى المسجد ولا خطر ولا محذور شرعي فلا بأس بمجيئها، وإن صلت في بيتها فهو أفضل لها. يقول هناك امرأة تأتي إلى بيتنا وتطلب مساعدة، يعني متسولة، ونقوم بمساعدتها بقدر ما نستطيع، وكانت تأتينا كل شهر أو شهرين لكنها الآن صارت تأتي كل أسبوع وتطلب طلبات خاصة، علما بأن جميع أفراد العائلة لا يشعرون بالطمأنينة والراحة لها. هل علينا إثم إذا لم ندخلها بيتنا أو نوفر لها حاجتها؟ مع العلم أني وعدتها في البداية أن أعطيها 100 ريال أجار بيتها، دخولها إلى منزلكم ليس بلازم، أعطوها الذي تريدون إعطاها إياه وهي عند الباب، وليس من الضروري إذا كنتم لا ترتاحون لدخولها أو تشكون فيها أن تدخلوها منزلكم، لئلا يوجد عندكم طبق ولأن ضاك أتموا بحقها فتتهموها بشيء وهي منه بريئة. فدفعا للشبهات واتقاءا للشهور أعطوها ما تستطيعون وهي عند الباب وتعود إلى مجلس، أو أوصلوا حاجتها إليها في بيتها وأختصروا عليها المشوار من أن تأتي إليكم. هل يمكن أن يكون طواف التطوع أقل من 7 أشواط؟ نقول لا، كل طواف بالبيت لابد أن يكون 7 أشواط تامة، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود، لو نقصت خطوة واحدة لا يصح. يقول إذا من الله علي بالصلاة داخل الكعبة ففي أي جهة تصلي؟ نقول لأي جهة شئ فكلها قبلة إلا جهة الباب، إذا صار الباب مفتوحا لا تستقبل الباب، وإنما استقبل شيئا شاخصا منها في أي جهة شئ. يقول رأيت إنسانا يرفع يديه ويكبر وهو جالس، و وعند القيام من الركعة وفي كل الأحوال يرفع يديه. هل هذا صحيح؟ نقول رفع اليدين يكون في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام، وفي تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه هي أماكن رفع اليدين، وما عداها فلا يشرع فيه رفع اليدين. معنا خادمة اعتمرت، وقد قلت لها من اليوم تنقبي. قال ما هو واضح، واجب عليك ان تلزمها بالستر من حين قدومها، ولا يجوز ان تكشف وجهها لك ولا لأولادك، فلا بد أن تغطي جميع بدنها عنك وعن أولادك، لأنها أجنبية منك وليست من محارمك. وأما النقاب فهو غطاء الوجه الذي يكون للعينين منه فتحات، هذا لا تلبسه المحرمة من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة، لكن بعض الناس يطلقون النقاب على الحجاب الشرعي. أرجو من بعض الأخوة أن يكتبوا بخط واضح عن بعض عباراتهم لا أستطيع قراءتها. هذا يسأل عن صلاة الجنازة، ماذا يقول الإنسان بين التكبيرات؟ صلاة الجنازة فرض كفاية وأجرها عظيم وثوابها عند الله كبير. من صلى على جنازة فله قراط، من صلى عليها وشهدها حتى تدفن فله قراطان. قال وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم، في لفظ مثل أحد ذهبا. فينبغي لكل إنسان أن يعرف ما يقول فيها، فبعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا انك تعلم منقلبنا ونسوانا. فان كان رجلا قال اللهم اغفر له، ان كان امرأة قال اللهم اغفر لها، وان كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم، ولا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا عيشهم. إن كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل فيه موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. والنساء يصلين على الجنازة كما يصلي الرجال، لأن الصلاة على الجنازة دعاء للميت، وهذا مطلوب لكل مؤمن رجلا كان أو امرأة. الممنوع منه المرأة هو تشيع الجنائز وزيارة المقابر، فإن النساء ممنوعات من ذلك بما يترتب عليه من فاسدة تلحق بهن وتضرهن من الجزع والسخط وما شابه ذلك. أما الصلاة فهي دعاء وترحم على هذا الميت ولا ينتج عنه شيء من المحاسن. يقول المعتمر: هل لا بد من طواف الوداع له؟ يقول: لا، الحاج لا بد أن يطوف للوداع إلا إن كان حائضا أو نفسا، وأما المعتمر فلا يلزمه، لكنه لو طاف فإنه أولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يطوف لا شيء عليه. يقول: ما هي الأعمال التي تزيد الإيمان وما هو العمل الذي يقي من وسوسة الشيطان؟ الأعمال التي تزيد في الإيمان هي الأعمال الصالحة، يكثر الإنسان من ذكر الله فيرق قلبه، يكثر من الاستغفار، يطيب طعامه، لا يأكل إلا حلال، يبتعد عن المشتبه، يغض بصره، يجتهد في المحافظة على الفرائض، ويكثر من النوافل، فإن هذه كلها تزيد المؤمن إيمانا، لأن الإنسان إذا عمل صالحا صار عنده طموح إلى أن يعمل العمل الصالح الآخر، فيجد نفسه بعد فترة يسارع إلى كل الأعمال. والله تعالى يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سارعوا إلى جنة من ربكم، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فيجتهد الإنسان في المسارعة لعمل الخيرات، ويجد أنه يتغير قلبه ويوجد عنده الرغبة في عمل الخير، بينما إذا وجد عنده التساهل والتكاسل تلاحقت الأمور وتتابعت، فيجد نفسه بعد فترة أنه يتكاسل عن أشياء كثيرة. إذا تكاسل مثلا عن التبكير إلى الصلاة يجد نفسه أنه تفوته الصلاة يعني. ثم بعد هذا يجد نفسه أنه يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فيجره هذا إلى أن يترك الصلاة. وأما الوسوسة التي تحصل لبعض الناس فيجب أن يوجد عندهم القناعة أن الشيطان عدو لهم، ويوجد عندهم القناعة على أن الشيطان لا يمكن أن ينصح لهم، الشيطان حريص على إغواء بني آدم، لأن الله تعالى لما لعنه وطرده وتوعده بالعذاب الأليم بسبب عدم سجوده لوالدنا عليه السلام قال: لا أحتمشن ذريته إلا قليلا، وقال: لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فهو يحرص على أن يصرفك عن الحق إذا استطاع، فإذا لم يستطع ووجد عندك مقاومة جاءك من باب الشرط وقال: أنت تريد أن تصلي صلاة مضبوطة ولا فيها لخبطة؟ تقول: لا، أريد صلاة طيبة ما فيها خلل. قال: توضأ وضوءا جيدا، فتجلس تتمضمض 20 مرة، ثم تغسل وجهك 30 مرة، ثم تقام الصلاة وتخرج ويخرج الناس من الجماعة وأنت لا زلت تتوضأ لأجل أن تؤدي الصلاة. هل هذا هو الوضوء الصحيح؟ لا. فجاءك من باب الحرص على الخير وضحك عليك حتى فوت عليك العبادة، فإذا جاءك العدو وقال لك هذه المقولات قل لا، أنت عدو ولا يمكن أن تنصح لي، فأؤدي العبادة كما كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمضمض ثلاث، يغسل وجهه ثلاث، ما يزيد، يغسل يديه ثلاث، يمسح رأسه مرة وأذنيه كذلك، ويغسل رجليه ثلاث وينصرف، ما يستغرق منك دقيقتين، بينما ذاك المسكين جلس نصف ساعة حركة، ولما انتهى من الوضوء إذا به مجهد مرهق متعب يحتاج إلى أن يستريح بسبب الوضوء الذي تعب فيه مدة نصف ساعة ثاني ظهر. إذا أتيت إلى الصلاة قال أنت ما صليت إلا سنتين وأنت صليت ثلاث، تقوم وتأتي بثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة ثم ثامنة، وفي كل مرة يقول لا أنت ما صليت. فلا يصلح أن ينقاد الإنسان له، وإنما يجب أن يتعامل معه على أنه عدو. إذا قال أنت لم تصلي إلا سنتين قل لا صليت الجهاد، أنت عدو لا يمكن أن تصدقه، حتى تصير إنسان عادي وسوي وليس عندك شيء من هذا، فيقال لك إذا حصل لك شك أو صليت سنتين أو ثلاث فتبني على الأحوط تجعلها سنتين وتأتي بثالث. هذا يقال للإنسان العادي، أما الإنسان الذي عنده وسوسة فيقال له بالعكس من ذلك، اعمل على الأحوط على غير الأحوط، إذا قلت ما صليت إلا سنتين قل ده صليت ثلاث، حتى تخرج من هذه الأزمة والمرض الذي تعاني منه، مع أنه يجب على الإنسان أن يكون حريصا على الاستعاذة بالله من الشيطان والإكثار من قراءة سورة الفلق والناس، وإذا عرض عليه ينفخ عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول رجل أدى العمرة ولم يصلي ركعتين في حجر إسماعيل لعدم علمه، فهل عليه شيء؟ ليس من أعمال العمرة أن تصلي في حجر إسماعيل. حجر إسماعيل مقدمه من الكعبة، سبعة أذرع أو ستة هي من الكعبة، فإذا صلى الإنسان في هذا كأنه صلى داخل الكعبة، وهذا ليس من أعمال العمرة ولا علاقة له بالعمرة. هذا السؤال هو أول سؤال قرأت عليكم تكرر، يقول هل طواف النفل لا بد أن يكون سبعة أشواط أم يجوز أقل؟ ماذا قلنا؟ قلنا لا بد أن يكون سبعة أشواط، إذا نقص خطوة واحدة لا يصح الطواف، كل طواف بالبيت سواء كان نفلا أو واجبا أو ركنا لا بد أن يكون سبعة أشواط. يقول حلقت بعد أداء العمرة وأريد أداء عمرة ثانية فكيف الحل؟ لا تأتي بعمرة ثانية، تكفي العمرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب يأتي بعمرة ثانية ولا قال للناس كرروا عمرة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.